وَلَمَّا جَاءَهُمْ

في شأن الوحي والتبليغ عن رب العزة، رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم. الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس في حياته فقط وإنما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما أصيب في جانبه البشري كما كان يمرض، كما كان يصاب بالحمى، كما كان يصاب في المعارك. خذ هذا كمثال في معركة أحد. الثابت والصحيح أن الملائكة لم تقل أو قال لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها. هذا الشيطان لم يكن ناصحا، وإنما قلنا أن السحر له حقيقة وأنه قد يضر والحرير والخمر والمعازف المعازف آلات Yeah.